فهذا الحديث فيه إشكال من هاتين الجهتين. أما التفسير فقال عنه بأنه أم العلوم، وهذا فيه خلاف بين العلماء فيما هو أشرف العلوم، وهذا الخلاف لا يؤثر على طلب العلم، إن هذه قاعدة ينتبه أو ضابط ينتبه له، أن الخلاف فيما هو أشرف العلوم لا يؤثر على العلم. والعلوم الإسلامية أصل فيها هو الترابط والتكامل، والتمييز الذي حصل في هذه العلوم وخصوصا كلما تقادم العهد وبعد عن الوقت النبوي، فإننا نجد أن العلوم تتشقق وتكثر مع أن أصول هذه العلوم مترابط. فالنظر إلى العلوم بهذا النظر فيه تقصير في طلب الأكمل. فمثلا من يقول بأن علم التوحيد هو أشرف العلوم لأنه متعلق بذات الباري سبحانه وتعالى وهي أشرف الذوات، هذا من هذه الجهة صحيح، لكن من أين سيأخذ علم التوحيد؟ سيأخذه من كلام الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رجع مرة أخرى إلى فهم المعاني، فإذا فهم المعاني وسيلة إلى إدراك توحيد الباري سبحانه وتعالى وهكذا. فإذا المقصود من ذلك أن لا يشغلنا كلام العلماء في قضية ما هو أشرف العلوم عن طلب العلم، يعني عن طلب مجموعة من هذه العلوم. وأيضا يكون في بالنا وأمر مهم جدا أن هذه العلوم مترابطة، وعدم إدراك الترابط قد يوقع طالب العلم في مشكلات علمية لا يدري عنها، ومشكلة الأعظم فيها إذا كان لا يدري أنه لا يدري، وهذه تكون أعم وأطم. فإذا المقصود من ذلك مبحث ما هو أشرف العلوم، ما هو أشرف العلوم مبحث ليس بذات الأهمية، وإنما نعلم أن علوم الشريعة بالجملة هي أشرف العلوم، ثم ما هو الأشرف منها لا يعنينا كثيرا لئلا ينقطع طالب العلم عن تعلم جملة علوم الشريعة من أجل أن هذا هو أشرف العلوم، وإنما ينظر فيه إلى حاجة الناس. ولهذا لو نظرنا إلى حاجة الناس سنجد أن علم الفقه هو أكثر هذه العلوم انتشارا، والناس أكثر حاجة إليه لأنه يتعلق بحياتهم اليومية من صلاة ومن طهارة ومن صدقات ومن أموال، فهم يحتاجونه في كل حين. ولكن قد يمر على المسلم الشهور تلو الشهور ما احتاج إلى أن يسأل عن مسألة عقدية أو عن أمر آخر، فلو أردنا أن نقيس بحاجة الناس لوجدنا أن علم الفقه هو أكثر العلوم حاجة بالنسبة للناس. فإذا هذه مسألة. هنا ذكر مسألة أخرى فيما يتعلق بعلم التفسير، وهو أنه قال عنه إنه لا يجوز القول فيه بالعقل والتدبر والرأي والتفكر دون السماع والأخذ عمن شاهد التنزيل بالرواية والنقل. وهذا الكلام صحيح، ولهذا يعني من قضايا المنهجية في العلم أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي العلوم التي هي مضطرة للنقل، العلوم التي هي مضطرة للنقل ولا بد من إدراك المنقول فيها، والعلوم التي لا تضطر للنقل ابتداؤها إنما هو ماذا؟ بالرأي والاستدلال. فمثلا إذا جينا إلى إعجاز القرآن وردنا أن نحرر في إعجاز القرآن، هذا غير محتاج إلى النقل لأنه لم يرد إلا ما نص الله سبحانه وتعالى عليه من التحدي به، يعني بالقرآن، ثم لا نجد في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم إلا الإشارة العامة في أنه أوتي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم بعد ذلك نأتي إلى الصحابة فلا نجد لهم كلاما فيما يتعلق بإعجاز القرآن، ولا كذلك التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما ابتدأ الكلام في إعجاز القرآن لما بدأ الطعن من بعض الملاحدة في القرن الثاني، فتصدى لهم بعض المتكلمين من المعتزلة وابتدأ ينشأ مصطلح إعجاز القرآن. فهذا غير مضطر للنقل، لكن علم التفسير مضطر للنقل، فلا بد من النقل فيه كما ذكر المؤلف. هذه إذن مزية في هذا العلم، أن من أتى إلى الكتاب الله سبحانه وتعالى وراد أن يفسره دون أن يكون عنده النقل فإنه سيقع في ماذا؟ في أخطاء في فهم بعض الآيات، لكن لا يعني أنه كله محتاج إلى ماذا؟ إلى النقل، لكن جملة كبيرة منه محتاجة إلى النقل ولا بد. نعم. صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم فمن بعده من الصحابة والتابعين قد شددوا في هذا حتى جعلوا المصيب فيه برأيه مخطئا. وساق بإسناده عن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وساق بإسناده عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. وكل علم سوى الكتاب والسنة وما يستند إليهما فهو باطل، ومن تحلى من العلماء بغيرهما فهو عاطل عن الآيات الواضحة الباهرة والسنن المأثورة الزاهرة. على هذا درج الأولون والسلف الصالحون. وساق بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم شيئين لن تضلوا أبدا ما أخذتم بهما وعملتم بما فيهما، كتاب الله عز وجل وسنتي، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. نعم. أيضا هنا ذكر ما سبق أن علقنا عليه، وهو حديث من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، وكذلك الحديث الآخر سبق في أكثر من مقدمات المفسرين أن يذكروا هذا. وتوارد العلماء على إيراد هذا الحديث مع ما فيه، أو هذين الحديثين مع ما فيهما من الضعف، دليل على العمل بمقتضاهما. وفي القرآن آية صريحة في تحريم القول على الله بغير علم: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، ثم ختم الآية بقوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم من المحرمات. وهذا المدلول الذي في الآية هو معنى ما ورد في هذه الحديث. وقول من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني فأصاب الصواب فقد أخطأ ماذا؟ الطريق، لأن التفسير له طريق ومنهج. فكون الإنسان لا يأتي لهذا المنهج وهذا الطريق ويصيب القول فلا يدل على أنه على الصواب، فإصابته للقول من باب التخرس والظن وليست من باب العلم، من باب التخرس والظن وليست من باب العلم. ثم ذكر أن كل علم سوى الكتاب والسنة وما يستند إليهما فهو باطل. طبعا وهذا كلام يعني كبير جدا، ولكن فيه إشارة إلى أن علماءنا السابقين كانت عنايتهم بعلم الشريعة كبيرة جدا، وقلت عنايتهم بغيرهما من العلوم، لأن العلوم سوى ما سوى هذه العلوم فهي فضلة عندهم، يعني ما سوى هذه العلوم فهي فضلة عندهم. ومثل هذا الكلام الذي يذكره المؤلف رحمه الله تعالى في أن كل علم سوى الكتاب والسنة وما يستند إليهما فهو باطل، لا شك أنه إذا تأملنا فيه نظر، وإنما المسألة في مراتب العلوم وما يحتاجه الإنسان. في هذا العصر الذي طغى فيه، ويعني أقصد أيضا كلمة طغى، يمكن نقول غلب لكن هنا طغيان، يعني طغى فيه العلم الدنيوي، أثر طغيان العلم الدنيوي عند كثير من الناس على مراتب العلوم. ولهذا ظن بعضهم أن قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء أنه ليس معنيا بها، فيما يدعي بعضهم أنه ليس معنيا بها علماء الشريعة، وإنما المراد علماء الطبيعة، لأن علماء الطبيعة يطلعون على دقائق من العلم من علوم الطبيعة لا يطلع عليها علماء الشريعة. وهذا وهم عندهم وخلل في المنهج والتفكير. فالآية لما نزلت إنما نزلت على الصحابة الذين لا يعرف عنهم إلا علم الشريعة، فكيف تترك هذه الآية لا يأتي تأويلها السنوات الطوال حتى يأتي العلم الطبيعي ويبرز وتكون الغلبة له، فيقال إن المراد علماء الطبيعة؟ هذا لا يكون بحال. ولو أدخل أحدهم علماء الطبيعة مع علماء الشريعة لجاز على القياس وليس على عموم اللفظ، بمعنى أن من حصلت له الخشية والتفكر بما عنده من العلم الطبيعي فلعله أن يدخل في قوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وإلا فالآية أصل في علماء الشريعة وهي فرع في علماء الطبيعة وليست أصلا فيهم. فمشكلة اختلال الموازين اليوم فيما يتعلق بمراتب العلوم أثر كثيرا عند بعض المسلمين، وهذه قضية أرى أنها مهمة ومهما يبحث فيها، لأن تأثيرها خفي وقوي والتجاوب معها عند كثير من المسلمين سريع. يعني فهذه مشكلة من المشكلات التي تحتاج إلى نظر وإلى تأمل. ولو أنت وازنت الآن بين حاجة الناس إلى عالم الشريعة وإلى غيره من العلماء العلوم الدنيوية، فإن عالم الشريعة يفوق عالم العلوم الدنيوية بكثير. فعالم العلوم الدنيوية إنما يصلح الجسد، وعالم الشريعة إنما يصلح الروح، والروح هي الأصل. ولهذا نعلم أنه قد استعصى على كثير من علماء الدنيا من الأطباء، استعصى عليهم كثير من الأمراض التي تصيب الناس، ولكن لا يمكن أن يهدوهم إلى الطريق المستقيم مثل ما يهديهم أهل الشريعة. فتجد أن الإنسان مقعد لا يتحرك منه شيء، لم يستطع علماء الطب أن يصنعوا له شيئا، ولكن أحيا علماء الشريعة قلبه وصار قلبا مؤمنا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، راضيا بما هو فيه من النقص، بل قد يكون محبا لما وقع منه لأنه أوصله إلى محبوبية الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه الموازنات بين علوم الشريعة والعلوم الدنيوية موازنات مشكلة في هذا العصر، ومع الأسف أنه قد يدخل في هذا بعض الفضلاء من المتشرعين ويظنون أن علماء الطبيعة وعلماء هذه الأمور الدنيوية يمكن أن يكونوا أكثر من علماء الشريعة، وهذا لا شك أنه خلل. وكما قلت لكم، طغيان العلم الدنيوي على عقليات وذهنيات الناس أو الباحثين أو العلماء يسيرهم في البحث العلمي في علوم الشريعة بطريقة توصل إلى أخطاء، فنحن بحاجة إلى ضبط هذا المسار لكي لا تقع مثل هذه الأخطاء. وشاهد ذلك عندنا مثلا محمد عبده، وكان كبير القدر في العلم عارفا بالعلوم الشرعية، ومع ذلك بسبب غلبة التأثير الحضاري الغربي عليه، لما جاء عند قوله سبحانه وتعالى وارسلنا عليهم طيرا أبابيل، قال الطير الأبابيل مراد بها الجراثيم والميكروبات. طيب لماذا؟ ليتوافق ما في الكتاب مع معطيات الحضارة، وهذه مشكلة كبيرة بدأت تتنامى حتى وصلت إلى ما يسمى اليوم بالإعجاز العلمي الذي نراه اليوم. فإذا عندنا مشكلة فكرية تحتاج إلى تأمل وإلى نظر، وليست مشكلة سهلة أو يسيرة، بل هي مشكلة عميقة وتحتاج إلى كتابة وإلى تبصر، ولعل الله سبحانه وتعالى ييسر لأحد أن يكتب فيها. نعم. الله عليك. وقد سبق لي قبل هذا الكتاب بتوفيق الله وحسن تيسيره مجموعات ثلاث في هذا العلم: معاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير. وقديما كنت أطالب بإملاء كتاب في تفسير وسيط ينحط عن درجة البسيط الذي تجر فيه أذيال الأقوال ويرتفع عن مرتبة الوجيز الذي اقتصر على الإقلال، والأيام تدفع في صدر المطلوب بصروفها على اختلاف صنوفها، وسآخذ نفسي على فتورها وقريحتي على قصورها لما أرى من جفاء الزمان وخمور علم وأهله وعلو أمر الجاهل على جهله بتصنيف تفسير أعفيه من التطويل والإكثار وأسلمه من الخلل الوجازة والاختصار وآتي به على النمط الأوسط الأقصد الأقوم، حسنة بين السيئتين ومنزلة بين المنزلتين، لا إقلال ولا إملال، نعم المعين توفيق الله تعالى لإتمام ما نويت وتيسيره لإحكام ما له تصديت. نعم، طبعا هنا أفادنا فائدة في أنه كتب مجموعة من الكتب المتعلقة بالتفسير لمعاني التفسير ومسند التفسير ومختصر التفسير، ولكن مع الأسف هذه الكتب ليس لها ذكر ولا يعرف لها الآن مخطوط يمكن يرجع إليها، ولعل الله سبحانه وتعالى يمن بالحصول عليها، وهي غير كتابه كتب الثلاثة للبسيط والوسيط والوجيز. ولم يبين لنا في كتابه الوسيط هل صراحة هل هو ألف البسيط والوجيز أم لا، فلنو سيأتينا في الوجيز أنه ألفه أثناء تأليفه للبسيط، لكن هنا متى ألف هذا الكتاب؟ هل هو قبل الوجيز أو بعد الوجيز؟ أثناء تفسير البسيط؟ قبل البسيط؟ لم يتبين، لكنه بوصف هذا ينحط عن درجة البسيط، احتمال يكون باب الوصف وليس من باب التعيين، لا يكون يريد بسيطه الذي كتبه. وكذلك كما قال بعدها ويرتفع عن مرتبة الوجيز، المراد الوصف أو تعيين كتابه؟ فيحتمل هذا وذاك، فإن كان كذلك فمعنى ذلك أنه كتب كتابه هذا إما بعد الوجيز، إما بعد الوجيز والبسيط، وإما أثناء تأليفه للبسيط وانتهائه من الوجيز. وهذا الكتاب تظهر فيه أو يظهر فيه نفس التفسير عند الواحد أكثر مما يظهر في كتاب البسيط، فهناك يبرز الجمع أكثر من بروز المفسر الواحد، أما هنا يبرز المفسر الواحد كثيرا ويقل فيه الجمع. وهنا أيضا نجد الأسانيد والعناية بها، خصوصا الأسناد السابق ذكرناه اللي هو أسناد فضائل السور وهو مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنجده في كتاب الوسيط وليس في كتاب البسيط. نعم، لعلنا نقف عند هذا، وإن شاء الله في اللقاء القادم نأخذ مقدمة الوجيز. نعم أي نعم أكثر توسع البسيط، نعم ثم لا ثم الوسيط ثم الوجيز، الوجيز أقلها، الوجيز يمكن يأتي حاشية على المصحف. البسيط طبع مؤخرا، طبعا طبعة كبيرة جدا في أكثر من 20 مجلد، والوسيط هو هذا 468. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.